بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قولك يا أختي الكريمة أو يا أخي الكريم، عندما يتعلم الإنسان العقيدة ويتعمق فيها تأتي له وسوسة عن الله عز وجل، هذا غير صحيح، بل بالعكس تخف الوسوسة. الوسوسة لها سببين، إما السبب الأول هو الاطلاع على الشبهات، وخاصة شبهات الملاحدة التي يقذفونها الآن في العصر الحديث، أو بعض شبهات المستشرقين، أو وسوسة من الشيطان، أو وسوسة من الشيطان، وهذه تنصرف بالاستعادة وبالعلم، وكيد الشيطان كان ضعيف. أما أن الإنسان حينما يتعمق في العقيدة وتصيبه وسوسة عن الله، هذا ما فهم أصلا صفات الله سبحانه وتعالى، هو لم يفهم صفات الله حقا. لو عرف منهج أهل السنة والسلف الصالح ومنهج النبوة في صفات الله وأسمائه الحسنى، وثبت هذه الصفات عنده، لن يصيبه وسوسة. وإلا فتحنا هذا الباب، بعثوا العلماء موسوسين والأئمة موسوسين ومحدثكم موسوس، وخذي من هذا الكلام وخذ من هذا الكلام، وهذا غير صحيح. خذوها من تجربة، ويؤيد هذه التجربة الوحي. الله سبحانه وتعالى قال في كتاب الكريم، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قدم العلم بالتوحيد والعقيدة على العمل والاستغفار، فالله ما يقدم شيء عبث لله الحمد منا، ومن أصدق من الله قيلا. كذلك حال الناس وحال طلاب العلم الأقوياء وحال العلماء فيهم من اليقين ما ليس عند العامة، وفيهم من الاعتقاد ما ليس في العامة. إذا لا مكان الوسوسة إلا لضعاف الإيمان أو لشبهة عارضة، والله أعلم.